إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس اجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد فاسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك ان يجمعني واياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الاخره في جنته ودار كرامته انه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمنا في اللقاء السابق ايها الاحبه بالله عن ميراث الجد او صفيه ميراث الجد وميراث الجده. واليوم ناخذ الشخص السابع من اصحاب الفروض وهو الاخر. سنتكلم اليوم ان شاء الله تعالى عن ميراث الاخوات. والمقصود بالاخوات هي أخت الميت، ولذلك قال المصنف في المتن الأخت مطلقا، يعني سواء كانت هذه أختا شقيقة يعني تشارك الميت في أبيه وأمه، وسواء كانت أخته لأب يعني أخته من الأب، وسواء كانت أخته من الأم. هؤلاء لميراثهن أحكام عفوة، لكن هنا قبل أن نبين أحكام ميراث الأخوات قد يسأل سائل لماذا أورد الأخوات في أصحاب الفروض ولم يورد الإخوة؟ لأنهم عصروا، أحسنتم، لأنهم عصروا عشان ما يحصلش عندك الإشكال هذا. هو أورد الأخوات والأمهات الإناث يعني في أصحاب الفروض ولم يورد الإخوة اللي هم إخوة الميت، لأن الإخوة عصبة وليسوا من أصحاب الفروض. الإخوة الذكور والأبناء الذكور هؤلاء عصبة وليسوا من أصحاب الفروض، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فللأولى رجل ذكر، يعني أعطوا أصحاب الفروض فروضهم، فإذا بقيت المسألة فضلا فأعطوها للعصبات الموجودة في المسألة على ترتيبها الذي بيناه سابقا. قلنا للأخوات ثلاث أقسام، إما أن تكون شقيقة، وإما أن تكون أخت الأب يعني أخت من الأب، وإما أن تكون أخت من الأم. الحالة الأولى ميراث الأخوات الشقيقات، ميراث الأخوات الشقيقات. الحالة الثالثة يعني اسمها التعصيب للغير. هذه حالات ميراث الأخوات الشقيقات. حالة الأولى ثالث فيها الأخت الشقيقة، الأخت لأخت الميت يعني، الأخت لأخت الميت. ثالث فيها بالفرض. حالة ثانية ثالث فيها بالتعصيب مع الغير. حالة ثالثة ثالث فيها بالتعصيب بالغير. فلا بد من فرق بين مع ولي. الحالة الأولى اللي هي التعصيب الميراث بالفرض. ثالث الأخت الشقيقة بالفرض لثلاث شروط. ثالث بثلاث شروط. الشرط الأول أن يوجد فرع وارث. تمام؟ فرع وارث اللي هو إيه؟ اللي هو الابن والبنت. لما نقول فرع وارث ده الفرق كده يبقى مطلقا، فلا يوجد لا ولد ولا بنت. لأن لو وجد ولد بيحدث إخوة وأخوات، يعني لو كل مثلا مات عن ابن وخمس أخوات شقيقات وأربع إخوة أشقاء، كيف نقسم المسألة هذه؟ كل ها؟ الابن والتركة كلها، وهؤلاء محجوبون بالابن. الابن في كل دين. طبعا ده معروف حتى عن العوام. يقول لك فلان ما خليش على طول عمره جاء الولد. فحفظ ربنا. ابن ابو البنت بتاخد كل ابن. لان تروح لاخوانك عشان كده هو بيسال المشايخ. يقول له تعرف ان اخواتك طول عمرهم مرطمين وطول عمرهم خصام وفلان مع بعض وربنا ما كلمنيش باولاد. ينفع عقد الارض لمراتي؟ يقول له حرام. ينفع عقد الارض لعشيره بنتي؟ يقول له حرام. اطلق الجسم على شرع الله عز وجل، لأنك جمعتها في الدنيا فتعبت عليها وتدخل بها جهنم في الآخرة. لو كتبت هذا أو فعلت ذلك في هذا الجسم، واضح معي؟ يبقى أن لا يوجد فرع وارث، لأن الفرع وارث لو وجد إن كان ذكرًا يحجب الإخوة كما رأيت. وإن كان أنثى، يعني إن كان الفرع وارث أو أنثى، يبقى الميراث هينتقل من الفرض إلى إيه؟ التعصيب مع الغير. هذه الحالة الثانية. الشرط الأول لا يوجد فرع وارث مطلقا لا ذكرا ولا أنثى. الشرط الثاني ألا يوجد أصل وارث. الأصل وارث له إيه؟ الأب والجد. ها؟ ألا يوجد أصل وارث اللي هو الأب والجد. يعني لو وجد في المسألة يحجب الإخوة على الأخوات اتفاقا لا خلاف. وإذا وجد في المسألة جد يحجب ولا لا يحجب؟ يحجب على الواجب، ما تقولش يحجب، يحجب على إيه؟ يحجب على الواجب. يبقى الاصل وارث. ان كان في مساله اب يحجب باتفاق لا خلاف بين الامه في ذلك. وان وجد جد يحجب على الواجب من كلام اهل العلم. الشرط الثالث من شروط الميراث بالفرض لاخوات الشقيقات الا يوجد معهن معصب اللي هو الأخ يعني. الأخ الشقيق. واضح معي؟ لأنه لو وجد معه الأخ الأخ الشقيق يبقى ينتقل الموسم الفاضي إلى إيه؟ إلى الحالة الثالثة للتعصيب بالغير. واضح معي؟ صح معي؟ واضح معي؟ يبقى الأخوات الشقيقات يئسن بالفرض بثلاث شروط دول. يئسن بالفرض بثلاث شروط، هل يوجد فرع وارث؟ لأن الفرع وارث بين حال من اثنين، ان كان ذكرا يحجب الاخوه والاخوات، وان كان انثى ينتقل الى الميراث مع الغير، الى التعصيب مع الغير. الحاله الثانيه ان لا يوجد اصل وارث ذكر، ان لا يوجد اصل وارث ذكر، لان الاصل وارث ان كان ابا حجبهم اتفاقا، وان كان جدا حجبهم على الواجب من كلام اهل العلم. الشرط الثالث ان لا يوجد معهن معصب اللي هو الاخ الشقيق، لانه لو وجد انتقل الميراث من الفرض الى التعصيب بالغير. لو توافرت الثلاث شروط دي، يعني ما في فرع وارث ولا اصل وارث ولا معصب لميراث الاخوات الشقيقات، الشقيقات حالتان. تمام؟ لو الشروط دي كلها موجوده يبقى ميراث الاخوات حالتان. الحاله الاولى ان كانت واحدة فلا إيه؟ نصف. فلا نصف للآية. تمام؟ وإن كنا أكثر فلهن إيه؟ الثلث. الثلثان. طبعا شفنا أي مجال كان. كيف بالذات؟ يعني مثلا آخر الأم آخر الأب. أيوه. واضح معنى؟ نعم. وإن كان رجل مثال على حالة مات ومات وترك زوجة زوجة أخت شقيقة عم مثلا مين يفسر المسألة هاي؟ زوجة تاخد ايه؟ هتاخد الربع ليه؟ هتاخد الربع وجود الفرع قال كلام خلق إجابة صحيحة مش فاهم تاخد الربع على وجود الفرع يوازي الأخت الشقيقة النصف لانفرادها على طول خليها كده قبل النصف لانفرادها وعالم المعصر خليها كامل والعم ياخد ايه؟ باقي لأن الأبضان ثابت في المسألة المسألة بكام؟ من أربعة ربع إلى أربعة ونصف إلى أربعة إلى ثلاثة واضح كده؟ إذا كانت وحيدة فلا نصف للآية وإن كنا أكثر فلهن الإيه؟ فلهن ثلثان أيوه ماتت عن زوج وخمس أخوات شقيقات وابن عم شقيق شو ياخد ايه؟ نصف على ياخد نصف على وجود الفرع الواجب والاخوات الشقيقات ياخذنا الثلثين للتعدد وابن عم الشقيق ياخد الباقي لانه اول مره ذكر المساله مين سته نصف السته ثلاثه وتلتين السته تلتين السته مين؟ تلتين السته اربعه باقي شيء كده؟ لم يبقى شيء المساله عالم اصلا يعني أنصفة الورثة زادت على الأصل المسألة بقى الأصل دي سبعة وده العولة كما هنعرف إن شاء الله مستقبل فلم يبقى ابن العم الشقيق شيء كاسم وأخيرا يبقى إذا كان واحدة فقد نصفة وإن كنا أكثر وليس الثلثين لله نعم أنا مصحح المسألة طبعا مصحح المسألة خمسة دي الحالة الأولى من ميراث الأخوات الشقيقات. الحالة الثانية وهي مستتابة بالتعصيب مع الغير. يعني الأخوات مع الغير. الأخوات مع الغير. مع البلد وهذه الحالة الثالثة أو الثانية من ميراث الأخوات الشقيقة يعني وجود فرع الوارث مقصود بالتعصيب مع الغير وجود البنات وهو وجود البنات مع الأخوات واضح ده المقصود بالتعصيب مع الغير يعني بنت للميت واخت شقيق ده اسمه تعصيب مع الغير الاخت في الحاله هذه اذا ولدت البنات هتعامل معامله الرجل بالعصب عصبتها لحديث عبد الله بن مسعود لو انتم فاكرين زمان اول ما كنا في الجواز لما قصه سلمان بن ربيعه وابي موسى الاشعري لما قال لابنته النصف ها وللاخت النصف ولم يعطيها لابنه الابن شيئا من الميراث واضح معي؟ قالوا له قال لابنتي النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فالايه؟ وما بقي فالاخت شباب وما بقي فالاخت فجعل الاخت عصبة في وجود الايه؟ في وجود البنات. الاخوات الشقيقات لما يولد الفرع وارث الانساء لمين وراثهن او يرثن بالتعصيب مع الغير بثلاثة شروط. واضح معي؟ يعني يرتئس بالتعصيب مع الغير بثلاثة شروط. الشرط الاول أن يوجد قرع وارث ذكر، معنى قرع وارث ذكر، تمام. الشرط الثاني ألا يوجد أصل وارث، يقول إيه الأب والجد اللي هو يحجبهم كما بينا. الحالة الثالثة ألا يوجد معهن معصية، ألا يوجد معهن معصب اللي هو الأب إيه اللي هو الأب الشرعي. لو توفرت الثلاث شروط دي تقبل معي؟ نعم. لو توفرت الثلاث شروط دي، يعني ما فيش ورع وارث ذكر ولا في أصل وارث ولا في معصب، فلميراث الأخوات الشقيقات حالتان، لميراث الأخوات الشقيقات حالتان. واضح؟ حالة أن يكون الفرع الوارث الأنثى واحدة، بنت واحدة، فلها ايه؟ لها النصف والباقي للأخوات الشقيقة. واضح يا مريم؟ يعني لو مات عن زوج وبنت وأخت شقيقة، قسم مثلا الزوج ايه؟ الثوم اللي هي الثمن العوارث، والبنت ايه؟ النصف اللي انفرادها وعدم المعصب، وما بقي من ايه؟ الأخت التي صارت عصبة مع البنت. المسألة من ثمانية واحد وأربعة وثلاثة. واضح تمام؟ يبقى يكون الفرع عوارث الأنثى واحدة، أخذت النصف وما بقي من الأخت الايه؟ الشقيقة. الحالة الثانية أن يكون الفرع الوارث أكثر من واحد، يعني اثنين ثلاثة، مثلا عن زوج وثلاث بنات وأختان شقيقتين، نفس الكلام الماضي، ما في الزوج عمل إيه؟ الربع والربع والربع والربع والربع، والبنات تأخذنا الثلثين تعدد، والأخوات الشقيقات تأخذ الباقي. المسألة من 12 3 8 1، طبعا صح المسألة تضرب ايه؟ في 2 تساوي 2 1 1 في 2 في 16 في 2 في 6 في 2 في 4 في 20. واضح يا معلم؟ يبقى الحالة الثانية هي استخدام التقسيط مع البيت، خلي بالك مع البيت اللي هو الأخوات مع البنات. هل أنا شفت أنا شفت دول؟ مفيش فرع وارث ذكر، لأن لو في فرع وارث ذكر هيحجبهم. مفيش أصل وارث، لأن الأصل الوارث ده موجود إن كان أبى يحجب، اتفاقا لو كان يقدر يحجب على الراجح. الحالة الثالثة أن لا يوجد معصب، لأنه لو وجد المعصب هيسلم الحالة الثالثة إلى تقسيط البيت. لو الثلاث شروط موجودين دول كلهم متوافرة للميراث الأخوات الشقيقات مع البنات حالتان، الحالة الأولى أن تكون الفرع وارث البنات واحدة لها النصف وما بقي من الأخوات، والحالة الثانية أن يكون أكثر من واحدة فلهن الثلثان وما بقي من الإيه؟ فللأخوات. طب لو وضعنا في المسألة دي عامة يا شباب، جانس ولا لا جانس؟ يحكم إيه؟ ها؟ العبد هذا ولا شاب؟ ليه شاب ليه؟ طيب الأخت الشقيقة يعني هيروح يحجب الأخت الشقيقة كده في عصورة مع البنت أحسن؟ هو يبقى العبد أهو محجوب. محجوب بإيه؟ بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع البنت. واحد، ما ملوش حاجة. الثالثة من ميراث أبواب الشقيقات اللي هو التعصيب الايه؟ التعصيب بالايه؟ مش مع الابن، تمام؟ فالثالث الاخت الشقيقة أو أبواب الشقيقات بالتعصيب بالايه؟ بثلاث شروط. واحد، ألا يوجد فرع وارث ذكر. اثنين، ألا يوجد أصل وارث ذكر. ثلاثة، أن يوجد المعصب. عشان دايس واضح معي؟ إذا توفرت الثلاث شروط دول يبقى دارس أبواب الشقيقات بالتعصيب الايه؟ بالتعصيب مع الغير. يعني كل الآن ماتت عن زوج وأخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات، الزوج ياخد ايه؟ النصف. ياخد النصف مفيش وفر عوارث. والاخ والاخوات ياخد ايه؟ ياخد الباقي كلهم بنسبه 2-1، يعني الزوج يصبح حظ من زي المساله بكام؟ من 2-1، ودول ياخدوا 1 وهم صحيح المساله بتضربوا في ايه؟ في 5. تمام؟ يبقى هذا 2 ودول 3 بتضربوا في ايه؟ في 5. واضح؟ نلخص دراسه الابواب الشقيقات مره ثانيه. كل ما دراسة أبواب الشقيقات، الأبواب الشقيقات الأول هي كل أخت شاركة الميت في أبيه وأمه، أختك من أمك وأبوك يعني، تمام؟ لميراث الأبواب الشقيقات ثلاث حالات. الحالة الأولى هي ليس فيها من فرض، يعني لها فرض في القرآن، يعني لها فرض موجود في القرآن، وهي ليس من فرض ثلاث شروط: ألا يوجد فرع وارث مطلقا لا ذكر ولا أنثى، ألا يوجد أصل وارث لا ذكر، ألا يوجد أصل وارث ذكر لا الأب ولا الجد، ألا يوجد معصب، ألا يوجد معصب. فإذا توفرت الثلاث شروط دول فالأخوات الشقيقات بين حالة من حالتين، إن كانت واحدة فلها إيه؟ النصف، وإن كنا أكثر فلهن الثلثين. وقت الحالة الثانية وليس فيها التعصيب مع الغير، اللي هي الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات، لثلاث شروط برضه: ألا يوجد فرع والد الذكر لأنه يحجبهم، ألا يوجد أصل والد الذكر الأب أو الجد، ألا يوجد معهن معصب الأخ، تمام؟ فإذا توفرت الشروط الثلاثة فلميراث الأخوات الشقيقات مع البنات حالتان: الأولى أن يكون الفرع الوارث الأنثى واحدا فلها النصف وما بقي من الأخوات، وأن يكون الفرع الوارث الأنثى الوالدين جعلت أكثر فلهن الثلثان وما بقي للأخوات. الحالة الثالثة ليس فيها التعصيب بالغير اللي هو وجود الأخ مع الأخت الشقيقة، فبالثلاث شروط: ألا يوجد فرع والد ذكر ولا أصل والد ذكر، وأن يوجد المعصب من الأخ الشقيق. فإن وجد ورثت الأخوات مع الأخ كما قال ربنا جل وعلا للذكر إيه؟ مثل حظ الأنثيين. حتى عنده إشكالية في هذا؟ حتى عنده إشكالية في هذا؟ لا مثل. مفهوم موقف أبواب الشقيقات يا شباب؟ حد عنده إشكال؟ لأن كله اختبار مسألة، تمام؟ بعد كده ميراث الأخوات إيه؟ الأب؟ طب من أبوك وين الأخوات؟ لميراث الأخوات الأب حالة، تمام؟ لميراث الأخوات الأب حالة. الحالة الأولى عند عدم وجود الإخوة والأخوات الأشقاء، عند عدم وجود الإخوة والأخوات الأشقاء. نعمين شقيقات يا أخت يا أخت النبوغ، ما يكونش في إخوة أشقاء، لأن الإخوة الأشقاء يحكموك. إحنا بنتكلم عن ميراث الإخوة الأشقاء الأول. بالحالة الثانية هي ميراث الأخوات من الأب. ماشي؟ يعني لو في إخوة أشقاء يكتبوا الإخوة أفضل الإخوة أشقاء أفضل تمام؟ الإخوة الأشقاء أفضل إذا دراسة الإخوة والأخوة أفضل في حاجتين حالة أولى عند عدم وجود الإخوة والأخوة أفضل الأشقاء أفضل حالة ثانية عند وجودهم أي عند وجود الإخوة والأخوة الأشقاء الأشقاء عند عدم وجود الإخوة والأخوة الأشقاء ميراث الأخوات الأب هو هو ميراث الأخوات الشقاء. نفس القصة اللي احنا قلنا لك. تعيدها تاني؟ تعيد تاني؟ يعني لو ما فيش إخوة ولا أخوات أشقاء يبقى ميراث الأخوات الأب بكم حالة؟ ثلاث حالات. تمام؟ بالفرق؟ تمام؟ بالثلاث شهور. ها؟ مع الغير؟ بالثلاث شهور بالغير بالثلاث شهور واضح الكلام ولا كلام يعني لو هتنجل نفس الكلام يعني لو فيها لو لما نيجي في راس الاخوه الاخوات قبلهم هتشوف لو مفيش اخوات اشقاء نزل ميراث الاخوات الشقيقات كله هو هو نفس ميراث الاخوات الاخوات هل بالفرق بالثلاث شهور مفيش فرع وارث لا ذكر ولا انثى ولا اصل وارث ولا معصب يبقى ان كانت واحده تاخد النصف ويكون اكثر بايه؟ الثلثين تمام؟ مع الايه؟ مفيش اصل مفيش فرع وارث ذكر ولا اصل وارث ذكر ولا معصب تمام؟ فانت وفرت الشروط هناخد بالحالتين ان كان الفرع الوارث ثلث سنين وكده فرع النصف منهم الباقي اكثر فرعون الثلثين ولا فرعون الايه؟ الباقي تقطع سبعه زي ما تقطع الشقيق وبالتالي المساله واخد بالك معايا فيا ليس للذكر مثل حظ الانثى يبقى الحاله الاولى من حالات ميراث الاخوات الشقيقات للفرد الاب عند عدم وجود الاخوه والاخوات الشقيقات. الحاله الثانيه من ميراث الاخوات الاب عند وجود الاخوه والاخوات الاشقاء. أخوات هل وهذه المسألة حتى واحدة أخذت النصف تمام وأخذ الأخوات الأب السدس تكميل للتكليف تمام في بعض الأطفال الأخوات والبنات ما لهمش إلا التكتين بيتحركوا بالتكليف إن كانت واحدة تاخد نصف أكثر من حضرتك بالتكليف لا يطلعوا على التكليف ولا يطلعوا على النصف واضح معايا؟ احنا عندنا اخت شقيقه واخت الاب تمام؟ او اخت الاب او 10 اخوات الاب فالاخت الشقيقه ايه؟ النصف والاخوات الاب بياخدوا ايه؟ السدس تكفيل بالتكفيل واضح معايا؟ واضح؟ طب لو كانوا الشقيقات اكثر من واحد 5 اخوات شقيقات فيأخذن الثلثين طب والاخوات الاب يسقطن ملوش غلط. واضح كده معايا؟ تمسح كده الجزئية. المثال الأول ماذا عن زوجة؟ أخت شقيقة أختين أختان لأب وعم شقيق ركز معايا قسم المسألة هذه الزوجة تاخد إيه؟ الربع من فوق جواز تمام؟ الأخت الشقيقة تاخد إيه؟ النص من انفرادها وعدم المعصب الأخت الأب تاخد إيه؟ السدس تكمل التلتين والعم تاخد إيه؟ الباقي مسألة من 12 ربع من 12 3 نصف من 12 6 ثلث من 12 2 12 قدر 1 تمام؟ طبعا الواحد ده لو كانت بتزيد عن ايه؟ عن صحي بالقدر اللي هو خلاص مفهوم تمام؟ كل واحد ياخد واحد ده تصحيح. الحالة الثانية ماذا عن زوجة وضع و شقيقتان ثلاث أخوات لأب وعم شقيق نعم الزوجة الأخرى إيه؟ أحسنت الربع وارث والأخت الشقيقة والأخوات الشقيقات أو الثلثين طب الأخوات الأب؟ ما تكونش محجوبين ايوه ما تكونش محجوب ده مش حاجه ده اسمه سقوط استغرق الوضع ذلك فلم يبقى شيء وبقي الحاجة والسقوط ممكن لما تذكرته ممكن يحصل اي خلل في المساله ما يعرف ولا يعرف فضل الله عز وجل احد ففي فرق بين السقوط وبين الحاجه تمام يبقى يسقط في الحاله دي لاستدراك على طول يسقط واحد عالم يسقط ليه لاستدراك من فوقهن الايه الثلثين لان اذا متفق على قواعد عموما بتتحرك في التلتين واضح والعقل الشرط ايه؟ الباقي يقول اول ما ذكر مساله من كام؟ من 12 ربع ال 12 تلتين ال 12 8 1 خلي يا جماعه بس ما تقولش كلام يبقى احنا قلنا ان كانت الاخت الشقيقه واحده اخذت النصف والاخوات مش من الاب اخذنا السدس تكمله التلتين وتمشي المساله وإن كان الأخوات الشقيقات دول أكثر من واحدة ورثنا الثلثين وسقط الأخوات الأب بالاستغراق لو فوقهن الثلثين إلا أن يعصبهن أب يعني لو شلنا وحطينا أخ لأب يبقى هو الغالب الثالث هنقول ده اهو ليه الباقي هو اخته بنسبه كل واحد تمام وده اللي بنسميه من الفقهاء او الفرضيون اللي ضحك بايه؟ المبارك الله يبارك فيك امسح طب مش عارف اسال الاول طب لو كده الزوجه الدوريه اللي بتسال الاهل دي ده امسح هو اللي انت عايزه هو مش مستقبل لو كده الزوجه اللي هي تزوج تزوج؟ صح بس لكن لو شباب معاك لو زوج ايه مجتمع عند هذا الزوجة هو ايه له نصف واضح معنا والأخت الشقيقة له النصف والأخت الأب السدس تجويد الثلثين والعم أقول لك بس أنا مش عارف دخل النصف مختلف وانت نايم لكن إذا زاد وانت ساعتك نايم واخد بالك معايا لو مصحصح انت واخد بالك معايا وانت بقى لما نقول ايه ها حد عمل مش مدري يعني كده من زادت هو المتوفيه ديت مش واحده ست واحده ست اه ايوه الزوج هياخد النص والاخت والاخت هتاخد النص ايوه والاخت الثانيه هتاخد السدس هو السدس ده جاي منين ايوه لا بس صدقك الشيخ احمد هاي صل على النبي بص يا ولاد الزوج هياخد النص والاخت الشقيقه هتاخد النص والاخت الاب هتاخد السدس ده كنت تفتكر والعم هتاخد المساله بكام؟ في ستة مسألة بستة نصف الستة كام؟ ثلاثة ونصف الستة كام؟ ثلاثة وثلث الستة كام؟ واحد عين كده معايا؟ سبعة فاضل حاجة في المسألة؟ يبقى العم ما عندوش حاجة مش عارف حاجة بل إن المسألة إيه؟ عالت يعني عالت؟ يعني أنصبة الورثة زادت على أصل المسألة دليل درس مستقل لها نعم هنحل المشكلة دي اتصالي لها درس مستقل لها مش من العولة يعني لما أنصبة الورثة تزيد عن أصل المسألة تتصرف ازاي؟ تحلها ازاي؟ دليل درس مستقل لنفسه هنعرفه إن شاء الله. يبقى أنت فهمت الأول مبدئيا إن الأخوات الأربع إن كان في إخوة أخوات أشقاء إن كان الأشقاء ذكورا يحجبوا الإخوة الأخوات الأربع تمام؟ وإن كان الأشقاء إناثا فها موت إن كانت واحدة سبعة ربنا هو المسألة فهتاخد النصف والأخوات الأربع بياخدوا سوق تكوين الاثنين وإن كنا أكثر أحمد بس بنزين وسقط الأخوات الأربع الاستغراق من مفهوم إيه؟ أسكر الزيت صاحب الاستغراق مفهوم إيه؟ أسكر الزيت إلا في الحالة التي استثناه إلا أن يعصب هنا المعاصر هو الأخضر اللي هو الأخ المبارك يسلم مستقبل تعرف عشان يقرر هو ده بيجيب ولا لا. بس كده هو هنشيلها من هذا الباب امسح الباب. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أب هم سورس الكلام أكثر من ذلك هو مش موضوع إيه السورس والشرح كما قال أهل العلم تنتظر المقاسمة بالتساوي واضح؟ حد عنده سؤال يا شباب؟ لا بالتأكيد زوجة أربع بنات ما فيش ولد طبعا ما فيش ولد تمام زوج في ولد عم ولد عم أولاد عم ذكور وإناث يعني ذكور وإناث ذكور أشقاء أشقاء ذكور فعبيل يا ياسر بشارك ذلك طب هي السمن تزول على نفس السمن تمام بفيد طبع وارثة والمنارس الأب والبنتين وأولاد عندهم أولاد الباقي للذكر اسم حظ المسيح تمام وكان كام من 24 كل من 24 كام ثلاثة وبنتين 24 كام 16 ثلاثة و16 تصحب الحظة كام هيفضل خمس هنشوف عدد الأولاد كام؟ طيب نعم سوى ثانية؟ ليه مصطفى الله ده عشان ايه؟ نقسمها مضاف ما اللي يجي بقى الأفراد لو طرحتهم بالتفصيل كده مرة ثانية زوجة؟ زوجة تمام أربع بنات أربع بنات اثنين ولاد عم ذكور ذكور ولد عم اشقاء اربع بنات اربع بنات عم اشقاء اشقاء دي حاجه انا كده طبعا اخواتنا في اخوات؟ الزوجة الأولى يا شباب السمن والبلد هم إيه؟ التلتين والأم أنا من باقي بنسبة 2 لواحد يعني الزكاة بتنقضوا إيه؟ المسألة من كام؟ 24 الثمن من 24 والتلتين من 24 هيطبق كام؟ 5 تمام؟ هيطبق 5 هنصحح المسألة بيضطروا كام؟ 6 شهر اثنين شوف كده عندك كم ولد ليه اثنين واربعة ستة ما انا هتضرب ستة انا كم ولد اثنين الوقت بكم سهل اثنين اثنين بكام اربع اشهر واربع بنات يبقى ثمان اشهر هتضرب خمسة ثمانية كام باربعين واضح معي؟ خمسة بطولة كام؟ هنشوف قيمة الايه؟ السهم هتقسم الضرب من ال 40 نوع على 8 واضح معي؟ يبقى كل سهم ايه؟ قيمته 5 يبقى الولد هياخد ايه؟ 10 وخمسة تمام؟ وخمسة خمسة خمسة خمسة تمام؟ هتبقى بقى كلمة كل بقى 16 كام؟ 48 واحد ثمانية كام؟ 8 شيخنا مكتوبة 24 في 8 واحد ثمانية واثنين وثلاثين واثنين وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة شيخنا انت كاتب الثمانية والستاشر بثمانمية وثمانية بس هذه المسألة لو حسبتي لي بقى الفلوس اللي هو ضايع تلك لو ضايع تحسب لك المليم الواحد كل واحد خلي بالك عشان الناس عارفين بقى ده يعني خلي بالك القصه دي يا شباب دي مش حل المسألة لما شغال في عمل ده حاجة مجانا ده مش ده مش حاجة مثلا ده خريطة تتقسم بناء على الدرجة يعني احنا بنعمل لك ايه عشان نقول لك ايه؟ يقول لك ان الدرجة دي 192 سهم ده لي كذا وده لي كذا وده لي كذا وده لي كذا افتكر وتبدأ تعمل احصاء للدرجة على صوت المال السالم وتشوف كم السهم ده ليها 24 سهم يبقى نضاف كم السهم يطلع نصيبه وده لي كم سهم نضاف كم السهم يطلع نصيبه يعني بخطوة هنعرفها ان شاء الله في باب قسمة الدرجة لما نوصل لها باذن الله يعني لا اشتغل بعد الصلاة تيجي الوقت ان شاء الله.